سهران معايا لو سهران على بالك هوايا يبقى انت اللي لادي كده سهران معايا انا زيك سهران حبيبي وبفكر في هواك انا زيك سهران حبيبي وبفكر في هواك والقمر اللي شايفه انا شايفه بفكر في حالك والشوق اللي جالي انا عارفه انه جالك بتفكر في حالي وبفكر في حالك والشوق اللي جالي انا عارفه انه جالك ولو حتى قمرنا ليله لو ليله هجرنا لو حتى قمرنا ليله لو ليله هجرنا سهران حبيبي على بالك هوايا يبقى انت اللي نادي كده سهران معايا لو سهران حبيبي على بالك هوايا يبقى انت اللي نادي كده سهران نتقابل.